ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المتفرد بصفات الجمال والجلال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقد أجمع الناس على حب القصص، فهي تأثر القلوب وتذهب العقول وتحرك المشاعر وتلهب العواطف وتسحب الهمم وتحاكي الواقع، وإن حدثت في غابر الزمان، إلا أن الفوائد والعبر والدروس والحلول التي تقدمها تناسب كل زمان ومكان. فانطلاقا من إيماننا بأن القرآن منهج شامل ومتكامل، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مقتصرا على افتتاح المناسبات ولا تلاوته في المآتم بعد تشييع الجنازات، وليس مقتصرا على تعليق آياته على الجدران لاستجلاب الخير والبركة، بل قد أنزل القرآن للقراءة والتدبر والعمل. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة وقفات مع قصة طالوت وجالوت. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. تفتتح أخوانا الكرام هذه القصة بقوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الملأ هم علية القوم، وسموا بالملك لأنهم يملؤون العين عند رؤيتهم. جاءوا هذول الناس اللي هن من بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى، من بعد ما أصابهم التيه، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جاءوا إلى نبي ذلك الزمان، ولا نعرف ما اسم هذا النبي لأنه لم يذكر لا بالقرآن ولا بالسنة. طلبوا منه أن يجاهدوا وأن يعين لهم ملكا يقاتل خلفه. فقال لهم نبيهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني قال لهم النبي أخشى ما أخشاه إنه بعد ما يفرض عليكم الجهاد أن تتولوا ولا تقاتلوا، لأنه بيعرف بني إسرائيل قديش هم مجادلين، قديش عندهم خصام ومجادلة، كم قالوا سمعنا وعصينا. فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فشو كان رد بني إسرائيل؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. كيف ما نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من بيوتنا، سلبت أموالنا، قتلت أولادنا، سبيت نساؤنا، كيف يحصل معنا كل هذه الأمور ولا نقاتل في سبيل الله؟ ولكن إخواننا الكرام لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما وقع الفاس بالرأس، لما صارت الأمور حقيقية، تولوا وانسحبوا عن القتال إلا قليلا منهم. ففي بداية هذه القصة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا القصة في بدايتها بشكل مجمل. هم طلبوا من النبي أن يبعث لهم ملكا، ثم لما بعث لهم ملكا وحدث الجهاد تولوا تخلفوا عن القتال إلا قليلا منهم. إذن أخواننا الكرام نحن ذكرنا أننا نريد أن نستنبط من هذه القصة الدروس والعبر ونربطها في واقعنا الذي نعيش. الدرس الأول أخواننا الكرام الذي نستفيده من بداية هذه القصة أن الكلام شيء والفعل شيء، التنظير شيء والعمل في الميدان شيء آخر. قديش إخوانا الكرام نحن ندعو أن تكون خلافة على منهج النبوة، وأن يبعث الله لنا رجلا مثل صلاح الدين، ولكن إخوانا الكرام كثير من الناس الذين يسألون الله أن يبعث لهم رجلا مثل صلاح الدين ممكن يكونوا هم أول الناس الذين يحاربون صلاح الدين أو يحاربون الذي يريد أن يقيم الخلافة. ليش إخواننا الكرام؟ لأنهم يعيشون في الحرام، لأنهم بيعيشوا على الربا وعلى الغش وعلى الرشاوة وعلى الكذب وعلى السرقة وعلى الزنا، لا رقيب ولا حسيب، فيكونون هم أول من يعادي من يريد أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام شيء والفعل شيء. والأمر الثاني إخواننا الكرام، كثير من الناس ينتقدون حكام العرب، ونحن ننتقد كل إنسان ظالم، وينتقدون بقول لك يعني مثلا لماذا ينتقدون حكام العرب؟ لأنهم لا يطبقون شرع الله ولا ينصرون المظلوم. طبعا أنا معكم. طب نحن هل نسأل أنفسنا نحن إذا إحنا ننصر المظلوم، إذا إحنا نقيم شرع الله في أنفسنا وفي بيوتنا؟ إذن هو من عند أنفسنا أخوان الكرام. كثير من الناس يقول لك ما هو الشيخ بيحكي بفعلش. صح، في كثير مشايخ لا يفعلون ما يقولون، صحيح، ولكن هل أنت تفعل ما تقول؟ هل يصدق عملك قولك؟ أنت من الناس اللي بيقولوا لأولاد مثلا ما تدخلش السيارة بيدك؟ طب ما أنت تفعل خلاف ما تقول. هل أنت بتقول لأولادك ما تكذبوش وأنت بتكذب؟ أخواننا الكرام لابد أن نحاسب أنفسنا. يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي استقام وذي الضنى كيما يصح وأنت سقيم. تعطي أدوية للناس عشان تعالجها وأنت نفسك مريض، فابدأ في نفسك، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فأول شيء إخواننا الكرام نبدأ بأنفسنا. نكمل القصة. بعد ما طلبوا من النبي أنه يختار إنهم ملك، النبي قال لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هن طلبوا من النبي أنه يختار منهم ملك. النبي شو قال لهم؟ ما قال لهم مش أنه أنا بقولك اختاروا طالوت، قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ربنا اللي أوحى إلي أن يكون طالوت هو الملك، وانتبهوا اللفظ لكم يعني لصالحكم. هل رضوا بذلك؟ لا أخوانا. إيش قالوا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا، ما قالوش ملكنا علينا يعني وكأنه ضدهم، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كيف بده يكون هو ملك علينا وإحنا أحق بالملك منه؟ طب ليش أنتوا أحق بالملك منه؟ قال لأنه لم يؤت سعة من المال، لأنه مش غني، مش بس هيك إخواننا الكرام، ومش ابن عيلة بكلماتنا، يعني هو فقير مش ابن عيلة. ليه؟ لأنه بيت الملك كان من يهوذا، وسبط النبوة كان من لاوي، وطالوت لا كان من عائلة يهوذا ولا كان من عائلة لاوي. فقالوا إذا نحن أحق بالملك منه. فبين لهم النبي أن الله اصطفاه عليهم، فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذا النبي، هذا الملك أحق بالملك منهم. ليه؟ لسببين، لأنه أعلم منكم وأقوى منكم. فكان طالوت الملك كان صاحب علم وصاحب كفاءة وصاحب أمانة وصاحب قوة، فتوفرت به كل الشروط أن يكون قائدا. إذن إخواننا الكرام، هذه الأمور تتكرر في حياتنا. يعني مثلا اليوم لما بدنا ننتخب رئيس أو بدنا نعين مدير أو بدنا نوظف أي موظف، الأصل لإخواننا الكرام أن نكون مهنيين. الإنسان اللي تتوفر فيه المعايير والكفاءات والشروط أن يوظف. ولكن إخواننا اليوم اللي بيصير إنه إذا الإنسان ما كان غني أو ما كان ابن عائلة فلا يأخذ هذا المنصب. يعني في كثير ناس اليوم قبل ما يفوت على المقابلة اللي من خلالها بيختاروا هذا الإنسان إذا يكون موظف أو يكون رئيس دولة أو رئيس مجلس أو رئيس بلدية، قبل ما يدخل أصلاً هو على المقابلة بكون صار مرفوض أو مقبول. ليه؟ نظراً لعائلته أو لماله، أو لأنه في واسطة. مثلاً في واحد قال فتاب اسمه فيتامين واو اللي هو الواسطة. فقديش إخواننا الكرام إحنا ما منحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور. فاليوم إخواننا الكرام، المال هو اللسان لمن أراد فصاحة، وهو السنان لمن أراد قتالة. واليوم إخواننا الكرام الفقير يعني الله يكون بعونه، كما يقول الشاعر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس دونه تغلق أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها. حتى الكلاب إذا بتشوف إنسان غني تخضع له وتحن إليه. وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. نستمر بالقصة. وقال لهم النبي، ولما شافهم النبي بخاصمه وبجادله مش مقتنعين إنه طالوت يكون ملك عليهم، جاب لهم الأدلة المحسوسة على إنه هو أحق بالملك منكم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن في تابوت. شو قصة هذا التابوت إخواننا الكرام؟ هذا التابوت وضعوا فيه آثار ما بقي من سيدنا موسى سيدنا هارون. قالوا كان فيه عصا موسى وبقايا يعني كسر الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى، كسر من بقايا التوراة، فوضعت بهذا التابوت. وكان بنو إسرائيل إذا دخلوا الحرب ومعهم التابوت كانت تتنزل عليهم السكينة وينتصرون بالمعارك. وفي مرة من المرات تقاتلوا مع العمالقة من عسقلان فأخذوا منهم هذا التابوت فصاروا يخسرون. فجاء إليهم التابوت ووضع أمامهم، فكانت هذه علامة على أن طالوت هو الأحق بالملك. بعد ذلك رضوا بأن يكون طالوت ملكا عليهم وخرجوا للقتال. نكمل إن شاء الله الخطبة الثانية أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. إذن خرجوا إلى القتال. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هون صار الاختبار. طالوت إخواننا الكرام خبير بالحرب، خبير بالحرب، فقال لهم سنأتي على نهر اللي بيشرب منه لن يستمر معي بالقتال، سيعود إلى البيت إلا من غرف غرفة بيده، بس ممكن تشرب غرفة واحدة بيدك، فإما أن تشرب غرفة واحدة بظل يقاتل مع طالوت أو ما بيشرب فأيضا بظل يقاتل، واللي بيشرب أكثر من غرفة واحدة فيرجع إلى البيت. إخواننا الكرام لما وصلوا عند النهر كان عند نهر الأردن، وكان عدد المقاتلين 80,000. طيب إخواننا العدد 80,000 مقاتل كانوا مع طالوت، الأغلب شرب من النهر، أغلب المقاتلين شربوا من النهر. كديش بقي من 80,000؟ بقي مثل عدة بدر. كديش كان عدة بدر؟ كانوا 314. إيش بقول لك 314؟ يعني 314-317 الذين بقوا مع طالوت. عشان تعرف إخواننا الكرام إنه غالبا أو دائما في معارك المسلمين يكون العدو أضعاف المسلمين. ولنا ببدر وأحد وأجنادين وغزوة مؤتة وغزوة الخندق، كل هذه المعارك إخواننا الكرام كان الكفار أضعاف المسلمين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن إخواننا الكرام القضية مش بالكثرة وإنما القضية بالصبر والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقالوا الرعب ليس فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: يا محمد ابعث جيشا أبعث 5 من الجيوش. وأيضا إخواننا الكرام الفائدة المهمة اللي نستفيدها من هذه القصة إنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فعند الامتحان برز، صار في تمحيص، صار في غربلة، وهكذا إخواننا الكرام في الدنيا لما بصير في ابتلاء يظهر إيمان الإنسان. هل هذا الإنسان مؤمن أو هو منافق؟ هل هو من عباد العافية؟ يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى منعم عليه ومكرمه بطيعه، وإذا أصابه ابتلاء بيبعد، ولا إذا أصابه ابتلاء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طبعا قبل ذلك شو قالوا؟ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بعد ما عبروا النهر، في بعض قال لما شاف جنود جالوت العظمي الجيش العرمرم جحافل الجنود قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فثبتوا على الإيمان. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن هنا أخوانا يبرز اللجوء إلى الله. وقت الشدة، وقت الرخاء، دائما يجب أن يلجأ الإنسان إلى الله، أن يدعو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قبل ما تبدأ غزوة بدر كان يدعو الله سبحانه وتعالى، ومن شدة دعائه ويرفع يدي النبي عليه الصلاة والسلام سقطت عباءته وسقط رداءه. فجاء أبو بكر الصديق من خلفه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان ربنا سبحانه وتعالى سيوفي له وعده وانه سينتصر. ولكن اخواننا الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتذلل الى الله، ان يظهر الافتقار والعبودية لله سبحانه وتعالى. فاذا عند الشدة وعند الرخاء الانسان لابد ان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى. مش اخواننا الكرام ناس تسمع اغاني بالمعارك، في ناس كانوا في اذاعات في الحرب كانوا يحطوا غنوية المجد يتحدى القدر، والجيش المصري اخواننا والجيش السوري كلهم كانوا بيوم النكسة اللي هي حدثت ب 1967 كانوا سهرانين على اغاني وردة الجزائرية. اخواننا الكرام المسلمين وقت الشد يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى ويتذللون لله ويطلبون النصر من الله، مش بسمع الاغاني الورد الجزائرية ولا ام كلثوم. اذا في نهاية القصة فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لما التقى الجيشان خرج جالوت، وجالوت كان من اضخم المقاتلين، وطلب من يبارزه، فخرج داود عليه السلام وكان قصيرا فضربه بالمقلاع وقتله. وكان داود بعد أن قتل جالوت صار أوتي الملك والحكمة، يعني النبوة، ولم تجتمع الحكمة والنبوة لرجل قبل داود عليه السلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن أكثر الناس لا، ولكن الله ذو فضل على العالمين. هنا أخواننا الكرام سنة التدافع، سنة التدافع، يعني لولا أن الله دفع الحق، دفع الباطل بأهل الحق لهلك الناس ولفسدت الأرض. فلابد أخواننا الكرام أنه المؤمنين يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. إذا الناس لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وقعدوا بس أخواننا الكرام يصلوا ويصوموا ويحجوا وما يتدخلوا بالناس اللي بيعملوا معاصي لفسدت الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لذلك إخواننا الكرام سنة التدافع، الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يبقى الناس في عبادة الله وفي طاعة الله. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي مقيم الصلاة.